الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها المسلمون، ففي هذه الأيام تتجاذب هموم المصلحين وتتنازع قضايا الأمة اهتمامات الناصحين، وتتلون الآمال في عيون الطامحين، تتفق اهتماماتهم في قضية كبرى تؤول إليها أكثر الهموم، إليها وعليها، وهي قضية التربية والتعليم. مع استعداد الطلاب للعودة إلى مقاعد التعليم، وفي هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، والتي تحتم على الناس الالتزام بإجراءات محددة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات المتنوعة التي تصب في الحفاظ على صحة الإنسان وحمايته من الضرر قدر المستطاع، كان للتعليم نصيب من تلك القرارات، إذ صدر قرار غير مسبوق يوضح فيه إجراء العودة للدراسة في هذه المرحلة وآلية التعليم عن بعد، وإلى آخره من القرار الذي يعتبر محل اهتمام كل بيت وعناية كل أسرة. يعود الطلاب إلى دراستهم هذا العام من بيوتهم عبر وسائل التقنية. يتعلم الطالب في بيته من غير خروج ولا مخالطة، منهم من يكون ذلك سببا في زيادة تحصيله واختصار وقته، ومنهم من لا يوفق في استثمار الفرص على النحو المطلوب. وفي كلا الحالتين يتأكد دور الأسرة في المتابعة والتوجيه، فدور الأب والأم من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى، إذ استثمار الإنسان هو الاستثمار الناجح الباقي المسلسل أجره ومنفعته في الدنيا وبعد الممات. ففي الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها علم ينتفع به، فكيف إذا كان هذا العلم في ولد صالح يدعو له. جل أدوار المعلمين اليوم هي بين يدي أولياء الأمور، فليحسن ولي الأمر استثمارها، وليتذكر أنه راع ومسؤول عن رعيته. كونوا لأولادكم عونا وسندا، علموهم الخير وافتحوا لهم أبواب العلم، شجعوهم وادعموهم للتعلم والتحصيل، وسخروا ما يمكن من الوسائل لذلك، فهم عماد المستقبل. وعلى المربي أيا كان، أبا كان أو أما أو أخا أو أختا، أن يستشعر عظيم الدور المنوط على عاتقه في هذه المرحلة، من خلال تطوير مهاراته التربوية في التوجيه، واتباع أفضل الممارسات في المتابعة. فإن الزمن اليوم ليس كالأزمنة السابقة، ومصادر التلقي المتنوعة داخل البيوت، شاء ولي الأمر أم أبى. والنشء إن لم يرد الماء من موطنه العذب، تلقفته أيدي العابثين من موارد شتى وهو في بيته. فأحسنوا التعامل مع أبنائكم وبناتكم، وكونوا لهم قدوة في كل أحوالكم. عظموا الله في نفوسكم، عظموا الله في نفوسكم ونفوسهم، وازرعوا رقابة الله في قلوبهم. فإن النشأ إذا راقب الله في كل أحواله صلح حاله وبورك نتاجه وزاد علمه. واتقوا الله ويعلمكم الله. جاهدوا أنفسكم في الصبر على أخطائهم وعثراتهم، وداووها بعين الرحمة لا بيد الانتقام. انبذوا الأخطاء ولا تقبلوها، ولكن لا تشهروا ولا تقدحوا ولا تطعنوا بفاعليها، فإن ذلك أدعى لقبول الحق وتلقي التوجيه، وهو أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من أعظم ما يعين على صلاح الأولاد واستقامتهم وحفظهم وتوفيقهم أمران: الأول، المحافظة على الصلاة، فإن الصلاة هي من أعظم الأعمال وأجلها وأقربها إلى الله تعالى، ومن حافظ عليها أصلح الله له شأنه وأقام له أمره، ومن ضيعها ضيعه الله. الثاني، الدعاء لهم، فهو نهج الرسل والأنبياء، فكلهم كان يقول: وأصلح لي في ذريتي. فإن الإنسان مهما بذل من وسائل التربية وطرق التوجيه، فهو لا حول له ولا قوة إلا بربه. ومتى حرص المسلم على الدعاء لأولاده بالتوفيق والسداد والصلاح، خاضعا لله ذالا ملحا عليه، متحريا بذلك مواطن الإجابة، كان ذلك أحرى للقبول، وكان سببا لأن يقر الله عين الإنسان بما يحب أن يراه في أهله وولده. أصلح الله لنا ولكم الذرية، وبارك لنا ولكم في الأهل والمال والولد. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين ومن سار على نهجهم وسلك طريقتهم إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم وارفع الظلم عنهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله،